وسيزيدك فوق ذلك رصيدا من عنده فيعطيك أجرا كبيرا. يا الله يا الله. انتبه معي، لاحظ في سورة الملك ذكر الله لنا جهنم ووصفها بأوصاف مخيفة، ثم ذكر في النهاية الحل والنجاة، فقال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فلا تصيبهم تلك النار. لاحظ إن الذين يخشون ربهم بالغيب، بالغيب. عندما فتحت الإنترنت وظهرت أمامك صور مغرية ولا يوجد أحد معك، فهل ستنظر أم لا؟ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. فتاة تود أن تتكلم مع ذلك الشاب، إنها لوحدها وأهلها لا يعلمون عنها وليس معها إلا الله، فهل سترفع الهاتف وتكلمه أم لا؟ تأبى الفتاة العفيفة في الخلوة إلا أن تأتيها مخافة الله بالغيب، فلا تفعل ذلك مع أنه لا يعلم بها أحد. ففي تلك اللحظة تمسح ذنوبها جميعا، لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك أنت في العمل، تستطيع الخروج الآن من العمل والغياب وتسجل نفسك حاضرا ولا يشعر بك المدير ولا أحد، لكنك لا تفعل ذلك لأنك تعلم أنك ولو كنت لوحدك فإن الله يراك. إنها الخشية بالغيب، ومن خشي الرحمن بالغيب فسينجو من النار. يا الله يا الله. كل واحد لو سألناه عن هذا الذي ترك المعصية وهو لوحده فنجا من النار، أين سيذهب؟ سيقول لك إلى الجنة طبعا. لكن هل كنت تظن أنها جنة واحدة فقط؟ لا، الذي يخاف من ربه في الخلوة لا يحصل على جنة واحدة، بل يحصل على جنتين اثنتين. الناس عندهم جنة واحدة وهو يملك جنتين اثنتين. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول أحد الصالحين كم من معصية في الخفاء منعتني منها هذه الآية، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن الخلوة بالله غنيمة، لكن ليس كل الناس يحسن تصرف أثناء الخلوة، ليس كل الناس يفوز بها. يا الله يا الله. بيني وبينكم والله أنا لا أخفيكم أنني الآن أخشى أن أستمر في ذكر فضل حسن العبادة في الخلوة فتظنون أني أبالغ، وأنا والله لا أبالغ. هذا والله كتاب الله وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد شيء واحد من عندي. أتدري أن الإنسان إذا استمر على خشية الله في الخلوة عندما يكون لوحده، إذا استمر على ذلك أتدري ماذا سيرى أمامه؟ سيرى الله، سيرى الله تعالى بجماله وجلاله وصفاته يوم القيامة، كما أنه يشاهد القمر ليلة البدر هنا في الدنيا. عندها سيشعر بلذة في صدره ما أحس بها منذ أن ولدته أمه. يا الله يا الله. أجمل وألذ وأحلى شعور يمكن أن يمر عليك في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة هو شعور اللذة برؤية الله تعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أي شيء أحلى من أن يكون الله الذي لا إله إلا هو متجليا لك، قد كشف لك عن الحجاب وحجابه النور سبحانه، فينظر العبد إلى الله، ينظر إلى ربه سبحانه نظرة لم يسبق أن رأى مثيلا لها. كل هذا لأني خشيته في الخلوة طبعا. هل لاحظت معي كيف أن الجزاء من جنس العمل؟ لاحظ ترك العبد لذة المعصية أثناء الخلوة، نسأله لماذا تركتها؟ فيقول لأن الله ينظر إلي. إذن جزاؤك أن الله سيعطيك لذة النظر إليه يوم القيامة. يا الله يا الله. طيب، بعض الناس يقول أنا الآن أخطأت، أنا الآن فعلت المعصية وأنا لوحدي في الخلوة وليس معي أحد إلا الله، طيب ماذا أفعل الآن؟ طبعا عليك التوبة، لكن يمكنك أن تفعل شيئا ذكيا أيضا، شيء آخر. تدري ما هو؟ أن تفعل العكس. نعم، من حسن تعاملك مع الله إذا عصيته وأنت لوحدك أن تفعل العكس، أن تطيعه بالخلوة وأنت لوحدك حيث لا يراك أحد، كما أنك عصيت في الخلوة عندما لم يكن يراك أحد. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. مثل ماذا؟ يعني مثلا تصدق بالسر، لأن صدقة السر تطفي غضب الرب. مثلا اركع بعض الركعات بالليل حيث لا يراك أحد، اعمل عمل خير واجعله مستمرا طوال حياتك ولو كان بسيطا، وحتى لو كان إطعام حيوان مثلا، ولكن بالسر لا يعلم بذلك أحد. فقد كان الصالحون يستحبون أن يكون للرجل عمل صالح مخبأ لا يعلم به أهل بيته ولا زوجته ولا أحد. يا الله يا الله. من حسن تعاملك مع الله إذا خلوت به أن تستشعر المحبة، لأن المحب دائما يريد أن يخلو بمحبوبه فيكلمه ويشتكي إليه. لهذا أفضل وقت لقيام الليل هو السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، لأنه وقت التقاء الأحبة حيث تهدأ العيون وتغير النجوم وتنام الجفون ولا يبقى إلا الحي القيوم. قلت للليل هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال لم ألق في حياتي مثل حديث الأحباب في الأسحار. فحاول أن تكلم ربك في الخلوة وأن تتعبده لوحدك حبا ورجاء وهيبة، فإن هذه اللحظات والله هي أحلى ما في الحياة. يقول داود الطائي والله لولا العبادة التي في الليل لما أحببت البقاء في دنياكم هذه. ويقول أحدهم والله إنه يتمر بي أوقات أقول إذا كان أهل الجنة يحسون بالذي أحس به أنا الآن إذن هم خير. أخواني أخواتي، يسجد الإنسان سجدة طويلة يكلم فيها ربه، يتكلم يدعوه يكلمه ولا يشعر بطولها، من أحلى الدمعات دمعة الخلوة. لا يعرف مع الكلام الذي أقوله أنا الآن إلا الذي ذاقه، فهنيئا لمن كان بينه وبين ربه حب وعبادة وركعات في الخلوة. فاستغل هذه الخلوة قدر المستطاع، لأنك عموما إذا جلست لوحدك فأنت حر، إما أن تفعل طاعة وإما أن تفعل معصية، والاختيار لك. أرجوك شاهد معي الآن إعلانا انتشر بقوة. هذا الإعلان يظهر فيه شخص يجلس لوحده ينظر إلى المحرمات في الإنترنت ويترك الصلاة. انظر ماذا حدث. يا الله يا الله. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمنى.